السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطارة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند كلامه رحمه الله حول الأعمال التي تصفي القلب، حيث قال رحمه الله: وما به للقلب صفو من عمل أنفعه وهو المدام لو يقل، وعمل عنك شهوده أفل أو لحباب أو جلال انفعل، وعمل الزاهد من أزكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل، وعمل الراجين أسنى وأجل من سعي من دعاه للسعي الوجل، وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشريه ونشأة الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملم خياره، وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا مما يصفيه وما أخفاه، كذا وخير السعي ما صفاه كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه. هذا الكلام النفيس يتكلم فيه الناظم رحمه الله عن التفضيل بين الأعمال. هذا العابد السالك إلى الله عز وجل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال، والأعمال عنده تتعارض، فما هي أولى الأعمال بإلائه الاهتمام؟ فقال لك: أولى الأعمال بإلائه الاهتمام ما أثر في القلب صفاء، وما به للقلب صف من عمل. من هنا بيانية لما يعني، والعمل الذي يعني يكون سببا لصفاء القلب واستنارته وإشراقه ورقته هو أنفع العمل، هو أنفع العمل. فليس العبرة بالتكفير وبصور الأعمال فقط، وإنما بأثرها على القلوب. وشاهد هذا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وشاهدوا قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وشاهدوا قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فحقيقة العمل هي في القلب حقيقة، وأما الأعمال، وليس معنى هذا أن الأعمال الظاهرة ليست مهمة، لكن المقصود أنها تابعة لأعمال القلوب. وشاهدوا هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل، نعم سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح، وأيضا شهدوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا إن التقوى ها هنا، لا إن التقوى ها هنا، لا إن التقوى. فالقلب إذا استنار وصلح فإنه يتبع ذلك من صلاح الأعمال ما هو ظاهر. شهدوا قوله تعالى أيضا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال المفسرون: هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة الإيمان. ماذا قال تعالى بعد: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإذا شجرة الإيمان إذا غرست في القلب ورسخت أثمرت كل عمل صالح وكل قول طيب مرفوع إلى الله عز وجل في كل حين وآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. فإذا إذا تعارضت عندك الأعمال فانظر إلى أكثرها تصفية لقلبك وتطهيرا له، لأن هذه أكثر الأعمال التي تقربك إلى الله، وهي أنفع الأعمال لك عند الله. طيب، ما هو تفصيل هذه الجملة؟ ذكر طائفة من التفصيل لهذه الأعمال التي تصفي القلب، وهو أي هذا العمل الذي يصفي القلب، وهو بإسكان الهاء يعني لغة بعد الواو العاطفة ونحوها كالفاء وثم، وهو الأول واللام، وهو المدام، وهو العمل المدام الذي يديمه صاحبه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكذلك أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، ولذا قال لو يقل، يعني حتى لو قل، لأن القليل هو مظنة المداومة، وأما الكثير فهو مظنة الانقطاع، الكثير الذي يشق. بل يتدرج الإنسان ويبدأ بالعمل القليل ويديمه، لأن هذا له أثر في تنوير القلب بسبب العكوف على باب الله عز وجل وملازمته، وهذا أفضل من أن يعمل الإنسان عملا كثيرا في زمن ما ثم ينقطع تماما. فهذا العمل الدائم له أثر عظيم في تصفية القلب وتنويره، فهذا من صور العمل الذي يصفي القلب. وأيضا من صوره صورة ثانية: وعمل عنك شهوده أفل. قال لك أفل يعني غاب، لا أحب الآفلين أي الغائبين. فقال لك أيضا من أصفى العمل وأحسنه أثرا على قلبك ما غاب عنك شهوده، بمعنى أنك لم تعجب به وإنما رأيت فيه تقصيرك ويعني تفريطك، فانكسر قلبك ولم تزدد به عجبا وكبرا ويعني لم تصل به وتجل، بل ولهذا قال العلماء أنين المذنبين أحب إلى الله من تسبيح المعجبين. فالإنسان إذا كان مطيعا وهو معجب بنفسه فهو فأنين المذنب التائب ودموعه أحب إلى الله من عمل هذا المعجب بعمله الذي يمن على الله بعمله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا العمل في الحقيقة هو منا، من الذي وفقك؟ لولا توفيق الله لا أقول لم تفعل هذا العمل، بل لم تسلم أصلا، بل لارتدت عن الإسلام أو يمكن أن تعبد الأصنام أو غيرها. وانظر إلى قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا الذي كسر الأصنام بيده يسأل الله عز وجل ويبتهل إليه أن يجنبه وأن يجنب بنيه الأصنام. فماذا نقول نحن؟ هذه الأصنام يعني انظر حتى ما قال مثلا الشرك الذي هو فيه خفاء أو كذا، هذا الشرك الواضح الجلي في بما لا ينطق وكذا ليس. وانظر إلى قول يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، لم يعجب بنفسي ويقول لا أنا والله لو تعرضت لي فتن العالم لا يمكن أن أميل إليها كما يقوله بعض المغرورين الجاهلين بالله وبأنفسهم، وإنما الإنسان دائما مفتقر إلى الله عز وجل في كل حال ويطلب الهداية من الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه وهو أعظم مهتد بهداية الله له قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ومن عليه بأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى من الله عليه به. فإذا لا أحد له منا على الله، فإذا لا تشهد عملك، هذا هو المعنى الصحيح. وأما المبالغة في ذلك كما يقوله بعض الصوفية فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر بأن تغيب يعني تماما، ولا أن العمل مثلا تحتقره في كل حال مثلا، والعمل في نفسه لا يحتقر لكن ينظر إلى تقصيرك، أما ما عظمه الشرف فهو معظم كما نبه عليه بعضهم منهم من أنفسهم من هؤلاء القوم. أو لحباب أو جلال إن فعل كذلك. الصورة الثالثة أن يكون الحامل لك على العمل حب الله تعالى أو الإجلال والتعظيم له، فهذا من الأعمال التي لها أثر عظيم على قلبك، أن تفعل العمل حبا لله أو إجلالا وتعظيما له. وهذا يعني هو يشير به كما سيأتي إلى أن الإنسان الذي يعمل لإجلال الله وعظمته وأنه يستحق العبادة أو حبا له وشوقا إليه هو أفضل ممن يفعله من أجل الثواب أو فرارا من العقاب. والصوفية كلامهم في هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن كثيرا منهم أطلقه وهو كلام باطل على إطلاقه، فهم يرون أن من عبد الله عز وجل لأجل الجنة وفرارا من النار أن هذا نازل لأنه يريد فقط أن يتمتع باللذائذ الحسية، وهذا كلام يعني على إطلاق هكذا باطل. وإنما التفصيل فيه أن يقال طلب الجنة والنجاة من النار شريعة صحيحة، وقد قال الله عن خليله إبراهيم وهو أعظم الناس إيمانا وحبا لله وتعظيما له بعد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون، وقال قبلها اجعلني من ورثة جنة النعيم، فسأل الله الجنة واستعاذ به من النار والخزي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي لما قال إنما أسأل الله الجنة وأعوذ بالنار قال حولها ندندن. وأيضا وصف الله أنبياءه عموما أو آل زكريا بأنهم قالوا بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، وأثنى على المؤمنين بأنهم يدعونه خوفا وطمعا وأمر بدعائه خوفا وطمعا. فهذه هي الشريعة الصحيحة التي تكاثرت بها النصوص في القرآن والسنة، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز. وهكذا الأنبياء كانوا يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا ومحبة، فلا تعارض بين هذه الأشياء. صحيح أن المحبة التفصيل في ذلك ما ذكره ابن القيم وقال إن يعني الجنة من عبد الله عز وجل لأجل الجنة ونجاته منها فهذه شريعة صحيحة ولا غبار عليها، ولكن قال من عبد الله عز وجل لأجل الجنة هي ليست فقط النعيم الحسي، أعظم النعيم في الجنة ورؤية الله عز وجل وسماع كلامه، وهذا هو نعيم المحبين، وهو صرح العلماء بأنه أفضل النعيم، وأنهم إذا أوتوا ذلك لم يلتفتوا إلى شيء من نعيم الجنة ما داموا في يعني في مجلسهم ذلك الذي يرون فيه الله عز وجل ويكلمونه وكذا. فليس ثانيا الجنة الله عز وجل عظمها، فتحقير ما عظمه الله عز وجل مناف للأدب مع الله تبارك وتعالى. وكذلك النار الله عظمها وخوف الناس بها، ذلك يخوف الله به عباده بعد أن ذكر النار، يا عبادي فاتقون. ثم نحن نقول كما قال بعض الصوفية لا أعبدك اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، قال وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني، عياذا بالله. ما هذا التكلف والتنطع؟ وهل أنت أفضل من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هذا كلام باطل ولا التفات إليه، فانتبهوا بارك الله فيكم. وهذه بعض المزالق التي يعني في بعض أقوالهم مما فيه نظر بين واضح مخالف للنصوص الشرعية. قال قد وقفنا وتناولنا بعض هذه الأبيات لكن لا بأس من إعادة سياقها فقط ليتصل الكلام. وما به للقلب صفو من عمل أنفعه وهو المدام لو يقل، وعمل عنك شهوده أفل أو لحباء بنو جلال انفعل، وعمل الزاهد من أزكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل، وعمل الراجين أسنى وأجل من سعي من دعاه للسعي الوجل، وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشره ونشأة الشباب في تأثمي وطاعة ونفقات الملمي خياره وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا مما يصفيه وما أخفاه كذا، وخير السعي ما صفاه كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه. لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن التفاضل بين الأعمال، فذكر لأنه كان في سياق العلاج الإجمالي لأمراض القلوب بعد أن تكلم عنها ورتبها، فختم هذا الفصل بهذا الكلام العظيم في العلاج الإجمالي للقلوب وما يصلحها. فقال لك أفضل الأعمال هو ما صف القلب وأناره كما تقدم لنا، ومنه العمل المدام عليه ولو قليلا، مداوم عليه ولو قليلا، ومنه ما غاب عنك شهوده، ومنه ما عملته حبا لله تعالى أو إجلالا وتعظيما له جل وعلا، ومنه أيضا قال لك عمل الزاهد من أزكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل. قال لك مما يعظم الأعمال عند الله عز وجل أن يكون صاحبها زاهدا، زاهدا، لأن عمله وإن قل حسا قالوا فهو عظيم معنا لخلوه من آفات القلوب، لأن الزاهد قلبه غير متعلق بالدنيا فيخلو قلبه من الوساوس والرياء والسمعة وما إلى ذلك، فيعظم عمله عند الله عز وجل وإن قل، بخلاف الراغب في الدنيا وإن كثر عمله فإنه كثيرا ما يشوبه حب الثناء والمدح والرياء وما إلى ذلك بسبب تعلق قلبه بالدنيا، وأيضا لا يحضر قلبه، لا يكاد قلبه يحضر في الأعمال. والمقصود بالأصالة بالأعمال هو القلب والباقي تابع له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المراد. وعمل الزاهد من أزكى العمل، ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما قال أيكم أكثر عملا، ولهذا العلم بهذا من العلم الشريف الذي هو العلم بالله وبأمر الله حقا، لأنه يتعلم ما يقربه إلى الله عز وجل فيتخير منه ما يعني يجعله يقطع المفاوز العظيمة في أزمان يسيرة وبمجهودات أقل من مجهودات غيره، لأن قلبه منشغل بالله عز وجل في جميع أحواله بعكس راغب في الدنيا فسعيه جلل أي حقير. وكلمة جلل من الكلمات الأضداد التي تستعمل بمعنى العظيم والحقير، والمقصود بها هنا الحقير أو الصغير أو كذا، بمعنى أن رغبته في الدنيا تقلل من تأثير هذا العمل في قلبه. وعمل الراجين أسنى وأجل، أسنى أي أرفع وأجل أي أعظم من سعي من دعاه لله الوجه، من سعي من دعاه لسعي الوجه. يقول ومن عمل رجاء لما عند الله عز وجل، لما عند الله عز وجل وطمعا في رحمته وثوابه وما إلى ذلك ورضوانه، يقول هو عمله أجل وأفضل من عمل من تعبد لله خوفا. فيقول العمل على الرجاء لأن الرجاء متعلق بالمحبة، هكذا قال. والعلماء قد اختلفوا في ذلك، في يعني قال العلماء في حال الموت يغلب الرجاء ولا إشكال في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. فالإنسان في الموت في سياق الموت يغلب الرجاء. أما في حال الصحة فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال يسوي بين الخوف والرجاء، ولهذا القرآن ذكر الجنة كثيرا ما يقترن بذكر النار بل هو الأكثر، وقال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا عن الأنبياء، وأيضا قال تتجافى جنوبهم، قال عن القوم الصالحين الذين يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، وإلى غير ذلك من آيات كثيرة ورد فيها هذا، أرجون رحمته ويخافون عذابه، فلذا قالوا بالاعتدال. وبعضهم قال بل يغلب الخوف في حال الصحة حتى يجتهد في الطاعات وينزجر عن المعاصي والمحرمات من غير قنوط طمع كما هو معروف. ولهذا كوننا نطلق أن عمل الراجين مثلا أسنى وأجل من عمل، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه إشارة أنه لما قيل له يا رسول الله أتفعل لماذا لما قام حتى تفطرت قدمه قالوا لماذا تفعل هذا وقد غفر الله لكم ما تقدم من ذنبكم، يعني كأن هناك شيء من أن الله عز وجل أمنه مما يخاف، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وأيضا يعني كان يجتهد في العبادة ويرجو الوسيلة وهي منزلة لا ينبغي إلا أن تكون لعبد من عباد الله. على كل المؤمن قلبه فيه الحب، قال العلماء الحب هو رأس الطائر وجناحاهما الخوف والرجاء، وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كذلك من الأعمال العظيمة التي أعظم من غيرها أن يكون العمل متعديا، فالأصل أن العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم. وقد اعترض بعض العلماء على هذه القاعدة وقال هذا ليس على إطلاقه، بل ربما كان العمل اللازم أفضل. قال ويكفي أن أعظم الأعمال عمل لازم، ما هو؟ الإيمان. قال الإيمان عمل لازم، والصلاة هي العمل الثاني وهو لازم، كذلك أركان الإسلام الصوم والحج كلها لازمة، فقال لا يصح إطلاق أن العمل المتعدي أفضل من لازم. وأيضا اعترض على الناظم رحمه الله في تعده المتعدي مما يصفي القلوب، قالوا بل يعني العمل المتعدي الإنسان يعني يحتاج إلى مزيد مجاهدة حتى لا يتفرق قلبه، ولكن على كل إذا قصد به وجه الله وأخلص فإنه على خير عظيم. وقد جاء في الحديث أن المشي مع الأخ في الحاجة خير من الاعتكاف في المسجد شهرا، أو شق بالنفس كصوم الشري، لكن هذا ليس معناه أن يكون الإنسان مستغرقا أوقاته بنفع الناس بحيث يغفل عن نفسه ولا يكون له أوقات يخلو فيها بربه وبنفسه ويحاسبها ويتعبد لله عز وجل، بل هذا يعني يفرق القلب عن الله عز وجل وربما دخل عليه دواخل، لا بد أن يكون له أوقات يخلو بها. ولهذا قال العلماء الاعتكاف بعض العلماء مثل المالكية والحنابلة وغيرهم كرهوا للمعتكف أن يشتغل بما فيه يعني ولو كان فيه نفع للناس وكذا من أجل أن يجمع قلبه على الله عز وجل في هذه الخلوة الشرعية. أو شق بالنفس كصومش، أيضا مما يجعل العمل عظيما هو كون الإنسان يجاهد به نفسه على عيب في نفسه، مثل أن يجد من نفسه شرها وأنه قد غلبته شهوة البطن، قال العلماء فالصوم في حقه أفضل من غيره، أفضل مثلا من مجرد القيام أو النفق الصدقات أو كذا، إذا كانت يعني لا، لأن هذا يعالج عيبا في نفسه. وكذلك البخيل الأفضل له الإنفاق لأنه يعالج به، أفضل من أن يكون هذا البخيل يقوم الليل ويصوم النهار وكذا وهو لا ينفق درهما واحدا بخلا، قالوا بل الصدقة في حقه أفضل. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أنك لن تدخل على الله من باب يعني أعظم من ما يعني تجاهد به نفسك فيه، أو كلاما هذا معناه. فبالتالي هذا له خصوصية، أن تنظر مثلا إذا وجدت نفس في نفسك كسلا تجاهدها عليه، وإذا وجدت فيها مثلا جبنا تجاهدها عليه، وإذا وجدت شرها تجاهدها عليه، وهكذا. وهذا في الحقيقة مما يصعب لكنه مما يقرب من الإخلاص ومما يكون له أثر عظيم في تصفية القلب أكثر من غيره، ولهذا عده هنا. ولهذا قالوا نشأة الشباب في تأثمي، وشاب نشأ في عبادة الله، الشباب مدة تدعو الإنسان إلى القوة والشهوة وكذا، فإذا أطر نفسه على التعبد والبعد عن التأثم معناها الاجتناب الآثام، وكذلك أثرها على طاعة الله عز وجل كان له المنزلة العظيمة، ولهذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك ونفقات الملم خياره، يعني الملم يعني البخيل، يعني أن ينفق البخيل خير ماله وهو صحيح، يعني ليس وهو مريض خلاص يودع الدنيا لأنه حينئذ يهون عليه، كما جاء في الحديث أن تنفق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر. وليس أن تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قانصا به رضا الله تعالى مخلصا، يعني وهو يريد ما عند الله عز وجل ليس غير ذلك بهذا العمل، مما يصفيه، يعني كل هذا من يصفيه، هذا هو الخبر، أن كل هذه الأعمال مما يصفي القلب. ثم ختم بقوله وما أخفاه كذا، يعني أيضا من الأعمال التي تصفي القلب جدا أعمال الخفاء الخبيئة. لا تجعل عملك كله ظاهرا للناس ولو زوجة أو أولادا أو غير ذلك، اجعل لك عملا لا يعلمه أحد حتى يسلم لك شيء، لأن الأعمال التي أمام الناس لا يأمنها الإنسان. حتى كان سفيان وهو من هو يقول كل عمل ظهر للناس من عملي لا أعده من عملي، وكان يقول لا يزال الشيطان بالعبد حتى ينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، تحدث به مثلا ثم ينقله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء. وقال رحمه الله قلوبنا أضعف من أن نخلص والناس ينظرون، ولهذا كان مثلا النافلة وما إلى ذلك إخفاء أفضل، إلا في العمل الذي لا بد من إظهاره أو للاقتداء به أو كذا مع مراقبة القلب، مثل طلب العلم والفرائض مثلا مع الجماعة وما إلى ذلك. وخير السعي ما صفاه كما تقدم، خير العمل ما صف القلب، كما أضر الذنب ما أقساه، بأن أدمته وسهل، يعني أضر الذنوب والذي يقسي القلب بأن داومت عليه فلا زال القلب ينكد في نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، أو استحليته، حتى قال بعضهم استحلاء المعصية أعظم من المعصية، لأنك تستحلي شيئا يعني يكرهه الله عز وجل. ولكن